اللي في بالي. في كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوعنا اليوم جزء من الباب الخامس في قتال أهل البغي. في كلمة لوجه الله نقولها، أرجو أن تنشرح صدوركم لسماعها. إحنا للأسف عندنا شريعة الإسلام مليئة بالحكم، مليئة يعني ما يصلح النفوس يصلح القلوب، لكن لا أدري هل هذه القلوب المسلمين منغلقة أمام هذه الحكم منشرحة أمام ما يأتينا من الشرق ومن الغرب. الآن حضرتك كنت ماشي في شوارع القاهرة تجد معظم محلات شالوا اليافطة العربية وكتبوا بدلها إيه؟ يافطة الإنجليزية أو الفرنسية. حتى في الأحياء الفقيرة زي حي المطارية، حي العشوائيات اللي عايشين فيها دي، برضو الناس شالوا اليافطة العربية. هذه مشكلة. المشكلة الثانية عندنا الشباب يقوم إيه يحلق ويقصر الشعر على الآخر ثم يخلي له عرعورة كده مفبوك، مع أن هذا منهى عنه، نهى رسول الله عليه وسلم هذا منهى عنه. كونك أنت تعمل عرعورة فين وتسيب وتشيل الشعر في حوالينا ده، هذا منهى عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث عندنا تطويل الشعر. الشاب يطلق طول شعره، ياخذ دقنه بالموس يحلقه، ولكن شعر الراس يطوله كده هو يبقى نازل على كتافه. النبي كان شعره يصل الى كتفيه، لكن كانت لحيته تصل الى غايه فين؟ الى صدره. يعني احنا لو كنت انت عاوز تتمثل لرسول الله اطل شعر لحيتك، ولا بأس أن تطيل شعرك عشان نقول الله أنت رجل يعني تتمثل برسول الله، لكن تحلق شعرك بالموس وتسيب شعر الرأس كأنك أنت يعني ست ولا بنت من البنات. لا، إذا كنا بناتنا بنقول لهم داروا شعركم، أنت طبعا مش هنقول لك داري شعرك، أنت رجل. يا ريت حضراتكم تنظروا إلى هذه الأمور. إحنا قلوبنا مليانة حزن لأن شريعتنا مركونة، ونتلقى من الغرب كل المواجهات والتعليمات والأساطير والحاجات دي كلها بننفذها وتركيز شريعتنا وراء ظهورنا. هل هذا يعني يشرح الصدور؟ أبدا، هذا بلاء، وده يزود إحنا غمنا وبلاءنا وحزننا على المسلمين. يا ريت كلنا نشرح صدورنا لنعرف أحكام الإسلام، مبادئ الإسلام، يعني حتى يعني في حاجات بسيطة جدا. يعني أنا الناس الشباب الهردة أصبح معظمه يطلق لحياته، مش يطلقها يعني يسيبها كده بسيطة. حضرتك النسبة العالية لأن الشباب كلهم يتركون إيه؟ لحاهم. اللحية سنة، لكن للأسف هو مش عاملها عشان السنة، موضة، إنما جاءت موضة منين؟ من الغرب. فنحن نقلد الغرب في موضوع الإيه؟ إيه اللي خليك تعرف ده ملتحي سنة؟ لا، مدام السجارة فيه والمؤذن يؤذن، مش في دماغه المؤذان وفي دماغه الصلاة ولا في دماغه يعني لا يعني كده هو واللحية والسجارة والأذن أذن ومش داعي المسجد ولا الصلاة ولا غيره. هذه كلها إشارات تدل على أن هذا الإنسان فليش دعوة باللحية دي، مجرد إيه؟ مجرد يعني موضة جاية من الغرب، وإحنا نسيبها ليه؟ خلينا نتتبع سنة. ينفع كده؟ أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ينير قلوبنا إن شاء الله لشريعة. طيب قتال أهل البغي احنا خدنا قتال المرتدين وبعدين هنقتل ايه أهل البغي. أهل البغي دول مسلمين وبعدين عندهم أفكار قد تكون إسلامية ولكنها متطرفة تكون إيه؟ متطرفة ويعملوهم يعني منهج يمشي عليه مخالفين لمنهج الجماعة. أنا لا أقول أن هناك مخالفة لنظام الحكومات الموجود لأن نظام الحكومات يعني معظمه خارج الشريعة معظم حكوماتنا للأسف خارج الشريعة لكن هؤلاء يتشددون. أتمنى يعني أن هؤلاء يجدوا من ينصحهم. أنت صحيح يعني رجل متدين كونك تنضم إلى مجموعة وتعمل لك مشكلة لا نشوف يا ولد مين أهل العلم نجلس معاهم ونقول والله الصح فين حاول نأخذ الصح من الشريعة حتى لو كان المجتمع ماشي يعني فيه انحراف لكن كون أنا أخرج عليه بمعركة كده أنا أهلكت الحرس والنسل ضيعت الشباب ضيعت البنات ضيعت الأولاد الصغيرين ضيعت مصلحة المجتمع. فإحنا موضوعنا الآن قتال إيه أهل البغي شباب قد يكون بعض مبادئه إسلامية ولكنه متطرف متطرف زي ما حصل في عهد سيدنا علي. يعني سيدنا علي المشكلة إيه بيقاتل معاوية ابن أبي سفيان جيش معاوية في صفين وكاد أصحاب علي ينتصرون فرفع هؤلاء المصاحف رفعوا الإيه المصاحف معناه إيه نحكم كتاب الله بيننا ده معنى رفع المصاحف نحكم إيه كتاب الله. سيدنا علي قال والله ما دام هم عاوزين حكم كتاب الله خلاص توقف الحرب. ازاي يا سيدنا علي توقف الحرب ازاي توقف الحرب لا حكم الا لله لا حكم الا لله لا حكم الا لله وعملوا ايه حاجه اسمها الخوارج طلعوا من الجيش حازوا وحدهم كانوا بلاء شديد على المسلمين. هو كلمه حق كلمه حق لكن يراد بها ايه انك انت تنحاز الى مجموعه وتهدم الايه الدوله اللي انت منضم اليها. فده موضوعنا. اقول هنا خلي بالكم كلام الامام الماوردي يا بناتي واخواتي واولادي هذا الرجل الفقيه العظيم يا ريت حتى نستفيد حتى من اسلوبه في الكتابه في القراءه. يقول الرجل واذا بغت طائفه من المسلمين وخالفوا رأي الجماعة وانفردوا بمذهب ابتدعوه ما الحكم؟ عندنا لهم أربعة أنواع أربعة أنواع خلي بالكم لهذه الخلافيات الدقيقة أربعة أنواع. النوع الأول لم يخرجوا بهذا الانفراد عن المظاهرة بطاعة الإمام يعني هم مستمسكين بطاعة الإمام لكن لهم رأي مختلف ولا تحيزوا بدار اعتزلوا فيها وكانوا أفراد متفرقين تنالهم القدرة وتمتد إليهم اليد. يعني واحد هنا واحد هنا واحد هنا بس متفقين في الإيه في الفكر المتطرف نعمل فيهم إيه؟ ماذا نعمل مع هؤلاء؟ شوف الشيخ بيقول إيه؟ تركوا ولم يحاربوا وأجرت عليهم أحكام العدل فيما يجب لهم وما عليهم الحقوق والحدود. وعرض وقد عرض قوم من الخوارج لعلي بن أبي طالب رضي الله عليه لمخالفة رأيه وقال أحدهم واخطوا على المنبر. سيدنا علي بيخطوا على المنبر صاحبنا جاء وسط الصفوف وسط المسجد لا حكم إلا لله لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه كلمة حق نريد بها إيه باطل لكم علينا. سيدنا علي كان موفق جدا وكان ذكي جدا في نفس الخطبة، في نفس الخطبة. لكم علينا ثلاث، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله. أول واحد، لا نمنعكم إيه؟ تدخل المساجد تذكروا فيها اسم الله. طيب، ولا نبدأكم بقتال، ولا نبدأكم بقتال. أنتم تقولوا كلمة طيبة لكن الله أعلم بحقيقتها. ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، ما نكسبه من الأعداء حتكون لكم نصيبكم برضو، الفيء لكم نصيبكم في الفيء. طيب دول إيه؟ إذا التزمتوا بهذه الأمور الثلاثة أنتم جزء مننا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، ما فيش مخالفة. فإن تظاهروا باعتقادهم وما زالوا على اختلاطهم بأهل العدل، يعني هم الجماعة الأولى سرا منهج سر، التانيين دول إيه؟ تظاهروا يعني قالوا كلام في العلن، واحد يقف هنا يخطب واحد هنا يخطب، لكن برضو لازالوا متفرقين. أوضح لهم الإمام فساد ما اعتقدوا وبطلان ما ابتدعوا ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق وموافقة الجماعة. يقولوا والله يا أولاد هذا الخطب، هذا الكلام اللي تتعلنوه ما يصح تقولوه، يعني إذا كان عنده فكرة طيبة يقولها فيما بيننا يعني. وفي هذه الحالة ما دام هم تظاهروا وأعلنوا قدام الناس يجوز للإمام أن يعزر منهم، يعزر يعني إيه؟ يعني سجن، حبس، مش عارف إيه، حاجات بسيطة يعني. من تظاهر بالفساد أدبا وزجرا لكن لا يتجاوزه إلى قتل ولا إلى حد، لا يتجاوزه لإيه؟ فلان ده خطب خطبة مش كويسة، ليه بتعمل كده؟ هو ده غلط، احبسوه أسبوع، احبسوه مش عارف إيه. طيب ده الأمر الثاني. الأمر الأول أفراد غير متظاهرين، المرحلة الثانية أفراد ولكن إيه؟ متظاهرين. لماذا لا يقتلهم؟ قال للنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى إيه؟ ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. دول الثلاث أمور اللي فيها جزء الإيه؟ قتل المسلم، لكن غير كده هو لا يجوز، ودول لسه ما عملوش حاجة تستحق قتلهم. طيب المرحلة الثالثة، اعتزلت هذه الفئة الباغية أهل العدل، راحوا جانب من البلد وحي من الأحياء وقعدوا فيه. طيب فإن لم تمتنع عن حق فلم تخرج عن طاعة برضو لا يحاربوا، ما داموا أقاموا على الطاعة لتأدية الحكم. واستدل على ذلك عن دول من رغم أنهم تجمعوا مع بعض وعملوا مجموعة لوحدهم خارج القرية خارج المدينة، مع ذلك برضو إيه؟ لا يتعرض لهم في الحرب. ليه السبب؟ اعتزل الطائفة من الخوارج علي عليه السلام بالنهروان فولى عليهم عاملا أقاموا على طاعته زمانا وهو لهم موادع كويس، إلى أن قتلوه، قتلوا الإيه؟ الحاكم بتاعهم، قتلوا الإيه؟ الحاكم. فأنفذ إليهم، بعثهم مجموعة، سلموا إلينا قاتله، سلموا إلينا قاتل إيه؟ الحاكم، عشان الحاكم. أبوا، قالوا كلنا قتله، كلنا إيه؟ قتلهم، كلنا قتلهم. قال استسلموا إلي أختص منكم. استسلموا لا، صار إليهم بجيش بسيط وقتل عدد منهم مقابل قتل ابن مين؟ قتل الوالي. الوالي تحت. طيب دي الفرقة الثالثة اللي ما اعتزلوا لوحدهم لكن لم يعلنوا من بداية الخروج. الفرقة الرابعة دي خرجوا اعتزلوا لوحدهم ولكنهم ايه اعلنوا ايه شوف كده هو منعوا ما عليه من الحقوق وتفردوا باجتماع الاموال وتنفيذ الاحكام. احنا لنا نظام لوحدنا، لنا نظام في المرتبات، لنا نظام في الوظائف، لنا نظام في كذا، لنا نظام في كذا. نشوف يا ترى لما عملوا هذا العمل عملوا لهم حاكم لوحدهم يعني يستمع له وينفذ أوامره ولا لا؟ فإذا لم ينصبوا لأنفسهم إماما ولا قدموا عليهم زعيما كان كل ما فعلوه وضربوه على الناس من أموال يعتبر ضمن النصب، لا تبرأ منه ذمة، وما نفذوا من الأحكام مردود لا يثبت به الحق. دول اجتمعوا عمل لهم حاكم ويقول كذا وكذا لكن يعني لا زالوا في الطعن. فإن نصبوا لهم حاكم وسمعوا قوله ونفذوا أحكامه، الحاكم ما يقولش كل الأحكام بتاعته بطلة، لا، لكنهم يا أولاد إن لم ترتدعوا حنقاتلكم نقاتلكم، حوربوا في الحالين على سواء لينزعوا عن المباينة ويفيوا إلى الطاعة. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا إيه بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفي إلى أمر الله، فإن فات فأصلح بينهما العدل وأقسطوا إن الله يحب الإيه المقسطين. أبو عندنا كم فئة؟ أربعة. أربعة فئة بس كل فئة هتنقسم إلى قسمين. تخلي بالك من هذا التقسيم لأن ده لو أنت فهمته هتفهم القضية كلها. الآية دي حاكمة على الموضوع ده كله أو في جزء منها مش كلها يعني. بالنسبة للمعاني اللغوية الشيخ كان ما شاء الله يعني فقيه ولغوي يقول إيه، فإن بغت إحداهما على الأخرى، موضوع البغي، بغت يعني اعتدت بالقتال أو ابتعدت عن العدل والصلح مع بقية الناس في البلد. فقاتل التي تبغي، يا ترى يقاتلهم بالسيف ولا قاتلهم بالسيف ولا نصالحهم ونقول لهم ده غلط وصح وغلط وصح ونجيب لهم كل يوم بعت لهم واحد داعية يدعوهم؟ برضو فيها قولين. طيب حتى تفي إلى أمر الله، ما المراد بالفي؟ هل مصالحة ولا الدعوة إلى كتاب الله؟ فإن فاءت أي رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل، ما المراد بالعدل؟ هل الحق ولا العودة إلى كتاب الله تعالى؟ طيب هذه معاني لغوية وإحنا يعني عشان القرآن المفروض من يحفظ القرآن يكون عنده قدرة على إيه هذه المعاني للطلاب، لكن للأسف كل حافظ القرآن عندنا اللي بيحفظين ما عندهمش إيه. أنا حفظت القرآن كان عندي 10 سنين لكن ما عنديش دراية بالإيه بالمعاني. لكن حضرتك يعلم الله لو إحنا ربنا سبحانه وتعالى من علينا بمعاني القرآن قد لا نحتاج حتى إلى موعظة، لأن القرآن فيه كل ما يحتاجه الإنسان في الحياة صغيرا أو كبيرا، حتى ولو كان شيخا هاربا، كل حاجة. فالمهم على أن يعني هذه الآية فيها معاني لغوية سهلة، يعني تداركها سهل، لكن الشيخ حيجيب لنا مقارنة، هل هؤلاء نعاملهم معاملة المرتدين والمشركين ولا نختلف في معاملتهم عن المرتدين والمشركين؟ عنوان للأسف الشخص الطابع ما كانش عنده يعني فهم لمثل هذه الأمور. شوف أنا عندي مثلا في كتابي أنا دايب بداية العنوان، إذا قلد الإمام وأميرا على قتال المتنعين والبغاة قدم قبل قتالي إنذارهم وإعذارهم ثم قاتلهم إذا صروا على البغي. يعني العنوان ده المفروض يكون عنوان أول كتاب وأول صفحة لكن مهم. طيب، قدم قبل قتال القتال إنذارهم وإعذارهم. الإنذار بعث لهم رسالة، الإعذار فرصة أسبوع اثنين ثلاث أسابيع عشان تعودوا إلى رشدكم. إذا أصروا على البغي كفاحا خلي بالك كمان برضو لما يقاتلهم ما يقاتلهم غرة وبياتا. إيه الغرة والبيات؟ الغرة يعني يروح لهم في إيه؟ الوقت اللي هم يكونوا غفلانين غفلانين غرة، يعني وقت الفجر وقت ما يكون هم في الزرع بتاعهم وكابس عليهم، ده الغرة. والبيات يعني إيه؟ بالليل وهم نايمين بيتهم هم إيه؟ هم نائمون. لا حضرتك أنت دول لا زال مسلمين، لا زال إيه؟ مسلمين، فلا يجوز لك أن تقاتلهم إيه؟ غرة ولا إيه؟ ولا بيات. قاتلهم كفاحا يعني إيه؟ ظاهرا ظاهرا وسط النهار. ويخالف قتالهم قتال المشركين والمرتدين من ثمانية أوجه، أحدها أن يقصد القتال ردعهم لكن لا يتعمد قتلهم، أهو بخلاف الإيه؟ قتل المشركين والمرتدين. الثاني أن يقاتلهم مقبلين ولا يقاتلهم إيه؟ مدبرين. وهم مدبرين. بخلاف أهل الردة والمشركين يقاتلهم مقبلين وإيه؟ ومدبرين. ثالث ألا يجهز على جريحهم وإنجاز الإجهاز على جرح المشركين والمرتدين، يعني اللي ينجرح منهم ما نكملش عليه، لا نحاول أن نعالجه، بدليل أن سيدنا علي عليه السلام أمر مناديه أن ينادي يوم الجمل. فاكرين يوم الجمل؟ نعم، لحضرة السيدة عائشة برضو في حتى يا ريت أنا أذكركم بها. السيدة عائشة راحت المعركة دي ومعها الزبير بن العوام وراح معهم أبو طلحة، دول الناس اللي هم شاهد النبي بالجنة، ناس كرام. هذه الفئة التي ذهبت مع الذاهبين ذهبوا ليعملوا مصالحة ورجاء لسيدنا علي عشان يسلم الذين قتلوا عثمان. البركم يعني معركة الجمل دي مبنية على إيه؟ هؤلاء الصحابة ذهبوا ليترجوا سيدنا علي أن يسلم إليهم مين؟ قتلت عثمان. سيدنا علي ما عندهش مشكلة، بس في مشكلة هؤلاء القتلة يعني تداخلوا وأصبحوا جزء من الجيش بتاع سيدنا علي. لو هو عمل هذا العمل معناه الجيش كله هينحل وهينفك وربما يقاتل بعضه بعضا، العدد كبير، ادوني فرصة لغاية ما تستريح الأمور أنا هسلمكم واحد واحد واحد، وقعدنا إيه نتفاوض. لكن العفاريت الذين يريدون إشعال النار بالليل. يقوم طائفة من أحد الفريقين هاجم على الطائفة الأخرى بالليل، ساعة واحدة بالليل، ساعة اثنين. التانيين فكروا أنه إيه، الفريق التاني هاجم عليهم، وبدأ القتال في معركة الجمل. إذن معركة الجمل أساساً لم تكن إيه القتال، كانت ذهب إيه المصالحة وتسليم مين هؤلاء القتلة. لكن العفاريت من المجرمين أعداء الإسلام حبوا، خافوا أن تذهب المسألة دي فرصة نهدم الإسلام في الحتة دي. وبالليل في جماعة هجموا على الفريق ده، والفريق ده قال لك ده خلاص هجموا علينا، رد عليهم وقامت إيه المعركة. ابن العربي الفقيه الملك الأندلسي له كتاب اسمه إيه، العواصم من القواصم. العواصم من القواصم، يا ريت حضراتكم اللي يجد هذا الكتاب يشتريه. طيب هو يعني بسيط، بتاع 100 صفحة ولا تقريبا 120 صفحة. العواصم من القواصم شرح لك هذا الموضوع بسهولة وبيسر، وتعرف أن المسألة دي إنما كانت كيدا من أعداء الإسلام لمين؟ للمسلمين. ونفذ ونجحوا في هذا الكيد، نجح. شوف سيدنا علي أمر منادي ينادي معركة الجمل، ألا لا يتبع مدبر، لا يتبع إيه اللي بيجري محدش يجري وراه، ولا يذفف على جريح، المجروح كمان ما يخلصش عليه، يحاولوا يعالجوه. لا يذفف يعني إيه، لا ما يخلصوش عليه، يكملوا عليه يموتوه، لا يحاولوا يعالجوه. الرابع ألا يقتل أسراهم، وإن قتل أسرى الإيه المشركين والمرتدين. ويعتبر أحوال من في الأسر منهم، فمن أمرت رجعته للقتال أطلق سراحه، يعني مش هيرجع تاني لهؤلاء. ومن لم تؤمن منه رجعة حبس إلى انجلاء الحرب ثم يطلق. كل ده مع اعتبار أنهم لا زالوا إيه مسلمين، لا زالوا مسلمين. طيب، وجاب لنا حكاية قصة لطيفة حصلت بين الحجاج وبين قطري ابن الفجاء. قطري ابن الفجاء ده أحد زعماء الخوارج، أحد زعماء الإيه، لأن الخوارج فيما بعد تفرقوا، كل واحد عمل له حزب وأصبح رئيس الحزب ده. منهم قطري ابن الفجاء. فواحد من أتباعه حصل كان له تعارف ومعرفة مع مين، مع الحجاج بن يوسف الثقفي اللي هو كان تبع الحكومة تبع الدولة. الحجاج أطلق الحجاج أسير من أسرى من أعداء من إيه، من أولاد من أصحاب مين، قطري بن الفجاء اللي كان صحبة قديمة بينهم. فقال له بعد ما جه من الأسر الحجاج، ارجع قاتل الحجاج عدو الله. قال هيهات هيهات هيهات، غل يدا مطلقها. غل يدا ايه؟ كلمة الغل يعني ايه؟ تقييد، قيدها، لأنه هو الذي أطلقها، هو الذي ايه؟ أطلقها. فإذا هو ما دام هو اللي أطلقها، المفروض أنا نحاول خلينا رابطين على نفسنا ولا نعيد فتحها مرة أخرى. واسترق رقبة معتقها، صارت رقيق، ما دام أنا واحد أعتقني من الأسر صرت إعلاه إيه؟ رقيق، رقيق. وأنشأ يقول، أقاتل الحجاج عن سلطانه بيد تقر بأنها مولاته، لأنها رقيق له، كلمة مولاه يعني إيه؟ يعني رقيق له. إني لأخذ زيارتي، أخذ زيارة عن الخيانة، زيارة عن الإيه؟ خيانة الدناءة. والذي شهدت بأقبح فعله غدراته، ماذا أقول إذا برست إساءه في الصف واحتجت له فعلاته القديمة معاي؟ أقول جار علي؟ لا، إني إذن لا حق من جارت عليه ولاته. وتحدث الأقوام أن صنائعا غرست لدي فحنزلت نخلاته. حنزلت إيه؟ هي حنزلات الحاجة المرة إذا اشتدت نظرتها تصل إلى درجة الإيه؟ الحنظلة. كلمة حنظلة يعني إيه؟ الحنظل يعني إيه؟ نبات مر، نوع نبات مر. ها؟ فيه فيه حشائش تضع في زرع اسمها الحنظل. الحنظل ده أشد أشياء مرارة. الحنظل، الحنظل أشد الإيه؟ أشد النباتات مرارة. له يعني ثمارات خفيفة كده حضرتك ما فيش أمر منها. فبيقول ده النخل، شوف التمرة بتاعت النخلة حلاوتها قد إيه. هذه التمرة الحلوة الجميلة تصير إلى إيه؟ تصير إيه؟ حنظل. تصير إيه؟ يعني مرة، مرة أشد من إيه؟ من مرارة الحنظل. غلست لدي وحنزلت إيه؟ نخلاته. الخامس، ألا يغنم أموالهم ولا يسبي ذراريهم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: منع الدار الإسلامي ما فيها وأباح الدار الشرك ما فيها. ما قيل في هذا الحديث. السادس، ألا يستعان لقتالهم بمشرك معاهد ولا ذمي، وإن جاز أن يستعان بهم على قتال أهل الحد والردة. السابع، ألا يهادنهم إلى مدة ولا يواجعهم على مال، خلاف المرتدين وخلاف المشركين. فإن هادنهم إلى مدة لم يلزموا الاستمرار إلى نهاية هذه المدة. فإن ضعف عن قتالهم انتظر، بدل ما يعمل هدنة لا، ينتظر حتى يقوى. وإن وادعهم على مال بطلت الموادعة ونظر في المال. يا ترى المال اللي خدوا منهم عشان الموادعة ده إن كان من أموالنا اللي كنا نعطيها فيئا أو صدقات نأخذها نحطها بيت المال. وإن كان مخلص أموالهم لا يجوز أن يرد إليهم، لكن فيما بعد يرد. الثامن، ألا ينصب عليهم في لم نسقط هنا، ألا ينصب عليهم العرادات، ألا ينصب عليهم الإيه؟ العرادات، حاجة يعني ترفع كده هو وتبعت الحجر من بعيد. المنجنيق. زي شبيه قريب من المنجنيق. ولا يحرق عليهم المساكن ولا يقطع عليهم النخيل والأشكار، لأنها دار الإسلام تمنع ما فيها وإن بغى أهلها. طيب، إلا إذا أحاطوا بأهل العدل وخافوا منهم الاستلام، في هذه الحالة يجوز لنا إيه؟ أن ندفعهم ما استطعنا وننصب العرادات عليهم. فإن القاعدة عندنا في الإسلام أن المسلم إذا أريدت نفسه للقتل جاز الدفع عنها بقتل من يريد قتله. لكن لا يجوز أن يستمتع بدوابهم ولا سلاحهم ولا يستعانوا بذلك في قتالهم ويرفعوا العاد عنهم في الوقت القتال بعده. المهم، أبو حنيفة له رأي تاني في بعض هذه الأمور، خصوصا النقطة الأخيرة. بيقول يا أبو حنيفة: يجوز أن يستعان على قتالهم بدوابهم وسلاحهم ما كانت الحرب قائمة. ما كانت الحرب إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس إيه؟ الحديث ده يبينه ليه؟ هذا الرجل شافعي، الشيخ الموردي رجل شافعي. لماذا أتى بهذا الحديث؟ أيوة، ليرد على مين؟ الشافعي، على الإمام أبي حنيفة. لا يحل مال امرئ مسلم الا بقبض. وهؤلاء لا زالوا ايه مسلمين فاذا جرت الحرب ومع اهل العدل لهم اموال ردت عليهم كمان، وما تلف منها في غير قتال فهو مضمون على متلفه كمان، وما اتلفوه الكلام ده اذا لم يتلف في نائره الحرب يعني اشتدال وقت اشتداد الحرب، اما ما اتلف في نائره الحرب من نفس ومال فهو هدر من مدام من امواله، وما اتلفوه على اهل العدل في غير نائره الحرب في غير اشتداد الحرب فهو مضمون عليهم، وما اتلفوه في نائره الحرب ففي وجوب ضمانه عليهم قولان، ضمانه عليهم ايه؟ فاكرين القولان دول في الرده في الردة في قتال أهل الردة زي قرايمين فرايمين ورايمين رأي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر سيدنا عمر كان لازم يتحمله وسيدنا قال لا خلاص سيدنا أبو بكر لا يتحمله مر بينا هذا الكلام قولا أحدهما يكون هدرا لا يضمن فهو رأي سيدنا أبو بكر وسان يكون إيه مضمونا عليهم وسيدنا عمر لأن المعصية لا تبطل حقا ولا تصلح غرما فتضمن النفوس بالقائد في العمد والدية في الخطأ ويغسل قتل أهل البغي ويصلى عليهم لأنهم لا زالوا إيه؟ مسلمين لكن الإمام أبو حنيفة بيقول إيه ممنوع الصلاة عليهم ليه عقوبة لهم رد عليه الشافعي بيقول ايه ليس على ميت في الدنيا عقوبه ليس على ميت في الدنيا ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض على امتي غسل موتاها والصلاه عليهم هي حديث هذا النوع لكن ليس بهذا اللفظ يعني اما قتل اهل العدل في معركه مع الأهل البغي كيف هل يغسلون هل يصلى عليهم برضو قولان أحدهما لا يغسلون لا يصلى عليهم تكريما وتشريفا كالشهداء في قتال المشركين الثاني يغسلون ويصلى عليهم إمتى وإن قتلوا بغيا وإن قتلوا بغيا لأن برضو هؤلاء بغاة وقد صلى المسلمون على عمر وعثمان رضي الله عنهما وصلي بعد ذلك على علي عليه السلام والثلاثة قتل إيه؟ ظلما وبغيا ظلما الله طيب ولا يرث باغ قتل عادلا ولا يرث باغ قتل إيه؟ عادلا ولا عادل قتل باغيا كمان يعني برضو لا زال صفة الإسلام ملتصقة بهم شوف لا زال صفة إيه ملتصقة بهم بالرغم من البغي وما زال لا زالوا إيه مسلمين ويعاملوا عارة الإيه المسلمين قول النبي صلى الله عليه وسلم القاتل إيه لا يرث لكن الإمام حنيفة له رأي تاني أورث العادل من الباغي أورث العادل إيه من الباغي لأنه محق ولا أورث الباغي من إيه من العادل لأنه إيه مبطل شوف كده قال أبو يوسف لا أنا كمان لي رأي مختلف عن أبو حنيفة أورث كل واحد منهم من صاحبه سواء كان عادل أو إيه أو ظالم أو باغي ليه لأنه متأول في قتله وليس متعمد متأول وليس إيه؟ متعمد طيب في قضية مالية إذا مر تجار أهل الذمة بعشار أهل البغي إيه عشار يعني؟ قاعد على الطريق مدخل البلد واللي مر عليه ياخذ عشر أمواله عشر طيارة تحته ده معنى التعشير معنى التعشير يعني إيه؟ أنك أنت بتحط ناس قاعدين على طرف البلد على المدخل البلد كان مثلا مطار ولا مثلا ميناء والتجار اللي جايين ناخذ ايه عشره اموالهم. ده معنى ايه؟ معنى التعشير. معنى ايه التعشير؟ ده ما كانش موجود. لكن سيدنا عمر قيل له نحن مسلمين لما نروح بلاد الروم بياخذوا مننا عشر اموالنا كتجار. قال عاملوهم كما يعاملونكم، خذوا ايه عشر تجارتهم كما ياخذوا عشر ايه تجارتكم. فاذا حكايه التعشير دي اساس مش موجود عندنا. نعم. لكن سيدنا عمر امر بها ايه معامله لهم بما يعاملون به. ما دام هم ياخذوا عشر اموالكم انتم كمان خذوا ايه عشر اموالهم. اه طيب طيب وإذا قدرنا عليهم نعشر أموالهم، نعشر إيه؟ عشروا يعني إيه؟ ناخذ العشر، ناخذ العشر بتاع أموالهم. طب ما هو دول مرة على أهل البغي خدوا منهم العشر، كمان أنت لما يجون عندك تاخذوا العشر؟ قال نعم، مالناش دعوة بأهل البغي، خذوا أهل البغي دول تحملوا هم. بخلاف المأخوذ منين؟ من الزكاة، لأنهم كمسلمين بيطلعوا الزكاة. لكن الزكاة حتى لو طلعوها ما لهاش دعوة بالإيه؟ بالتعشير، لأن الزكاة حق الله والتعشير حق للناس. ما فيش صلة بين إيه الزكاة باعتبار حق لله والتعشير حق لمين؟ للمجتمع. طيب والزكاة مأخوذة من المقيمين المكرهين. كلمة تكلم، خلي بالك كلمة المكرهين دي كان نظام سابقا. الزكاة الزكاة الزكاة ولا بد من الزكاة. رضيت بإيه أم كرهت؟ رضيت أم كرهت؟ لكن الآن سايب والقلة يدفعون الزكاة من تلقاء أنفسهم والباقي هذه الأموال التي يعني لا تغيب عنها الشمس. لو أخرج من الزكاة لما وجدت فقيرا في بلاد المسلمين. نعم. إذا أتى أهل البغي قبل القضاء عليهم حدودا ففي إقامة عليهم بعد القضاء إيه؟ وجهان. يا ترى كانوا متأولين نسيبهم ولا متعمدين ناخذ منهم؟ ده الوجهين دول. وخلينا نقف على ايه الفصل الثالث ان شاء الله. بعد اذنك دلوقتي دكتور اسماعيل بدر مستنينا الساعه 2:30. نعم بس نروح للدكتور اسماعيل. خلصنا كده اهو. خلصنا. إخوة أخونا الشيخ رضا بيبلغ كلكم السلام يا مشايخ. زميلنا الشيخ رضا بيبلغ كل الحاضرين السلام، وهو بيبلغنا إن هو ناقل راح الجامعة الأمريكية بيكمل دراسة فيها. هو بلغني دي رسالة وأمانة من هالي، يعني أنا أبلغكم السلام وأعرفكم إن هو سابنا وراح الجامعة الأمريكية بيكمل دراسة فيها. إن هو كان بيدرس فيها قبل كده ففتحوا باب الدراسة تاني فراح يكمل هنا. ربنا يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام علي